سيدنا عمر قال يا رسول الله أنا أحب اتباع الحق وقوة الحق والاعتماد على الحق. سيدنا عثمان قال أنا أحب تلاوة القرآن والتهجد بالليل وإقراء الضيفان. سيدنا علي قال يا رسول الله أنا أحب إطعام الضيف والجهاد بالسيف والصوم في الصيف. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم هذه ثلاث. مش أحببت حبب ربنا حبب دين عندي حبب إلي من دنياكم هذه ثلاث. أولا تعتمدون منهم في الدنيا ولا في الآخر. حبب إلي من دنياكم هذه ثلاث النساء والطيب وجعلت قرتين في الصلاة. النساء في معقول يعني كل أنثى في اللغة كده حتى ستة المرة أنفاس كده. محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللي ربنا حبب إليهم أصالة مش معقولة إلا بالتأويل. فكان تأويله ربنا خلق أبونا آدم تام كامل أخذ من الضلع الأيسر خلق منها حواء بقى حتى لناقص ولا لا. فكان الشبكة بتاع الصنف البشري كله في النساء. ليه؟ ولا صوار يجتهد عشان يتزوج مش يتزوج مش يسكت لحد كده. لا إذا عاوز يلد ولد عاوز يربي ربى عاوز يوظف وهلم جر مثل انها زي عشر شبابيك مقفل مفتوح واحد اللي هو موطن الزواج يتزوج ده يتقفل اتفتحوا التسعة دي. فيكون المعنى الدقي ان النبي صلى الله عليه وسلم عاوز رجع موطن حواء لأبونا آدم أو للصنف البشري عشان إذا الحنت الناقصة ده رجع لأخذ يرجع لكماله الأول. ما أنا أحب بإله من دنياكم هذه ثلاث النساء. واضح؟ بعدين قال الطيب عندنا الأرياح الزكية عندنا كده الأرياح الزكية. النبي يعمل النبي كان لما يمس رأس الصبي يفوح من راس الصبي مسك وند وعنبر وكافور. قال لما يتفل النسوين يشيلوا التفالة بتاعه يريحوا به الريح خلاص عرقه كان كده ريحة يعمل له ايه. فكان القصة ما ريحة الطيب انما هو نفس الرحمن. هو ايه؟ نفس الرحمن. النفس من التنفس طبعا مش كده؟ وبعدين اسم الرحمن في العرش كأنها حبلة. وإذا واحدة وضعت نقول نفسها واحد مخلوق في الكون مش التنفس. فكان نفس الرحمن هو إيجاد الوجود الأيمن يعني مجال الأسماء الإلهية. دي معنى الطيب اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الرؤساء يقولوا ان رحماننا له نفس ما تعرج. ان رحماننا له نفس ما تعرج. اصالة طويله شوي. لا ذهب الخوف والرجا ومضى المدح والهجا. رجل ما يتقدم كويس. لا ذهب الخوف والرجا انا ما بخاف ولا هذا الجديد. ومضى المدح والهجر لا الشتيمة ولا الشكر كمان ما في منش. فأنا اليوم مسلم بك قلبي إليك جاء طالما كنت في عمى لم أجد عنه مخرج جامد الذات خامدا بعضه ظلمة الدجى وبدت نارك التي كان موسى لها التجى فتقصدت جمرها عندما قد تعجج فتداوبت فوقه باحتراق فأنتج. وطويلة شيء أنا مشون هجا رسم الشيخ. بعدين قال النساء قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. دي الصلاة بيشوفوها ولا لا؟ اللي بتبقى قليلة بإيه؟ وإذا أدركت حبيبة فلك إذا شفت قلت تنبسط؟ ما هو تنبسط؟ ما تقولوا لنا إذا ما شاف قلت غريلة ده بيكون عينه قريرة؟ ولما يشوف يدرك رؤية حبيبه مش كده؟ فده الصلاة اللي بيشوفوها. مين المقدر يصلي صلاة صحيحة؟ المقدر بيصلي صلاة صحيحة. صلاة صحيحة ايه؟ الصحابة شهد الله رضوان الله عليهم يصلي لما واحد عاوزين يقطعوا رجله اذا في مسمار دخل في رجل واحد يخطوه بيصلي ما يحسش بيه. او دي الصلاة المتمدد صلاة اللي احنا بنصليها. عندنا في بلدنا حصل المنطقة غريبة خالص خالص يلزم الواحد يقولها. عارف الناس بلدنا لما يقولوا له صلاتك باطل بدعة خالص شديدة. والنظام الصح لما يكون في فرح ولا فرح كل البيت يجتمع في صيد واحد في محل واحد أكلهم شربهم صلاتهم كله ينام. واحد فاتته الصلاة فاتته الصلاة كيف انت صليت قبل ان يجوا و اخير الوضع في الصلاة لوحده. نيت اصلي اربع ركعات اصلي الله اكبر مش قال الله اكبر يقول الحمد لكن هو مزارع طبعا مشى مراح البقر ساق البقر مشى سقاهم علقهم في الساقية بار المويه سقى حيضانه كلها صحيح. وبعدين حل البقر جابوا في مراحهم نظف الارض بتاعهم واضح كل ده في الصلاة كله في الصلاة وخدتها له بالقش والمويه. وبعدين قال السلام عليكم السلام عليكم. في واحد ولد كبير واحد صغير قاعدين في المجلس الولد الصغير قال له تعال يا اخي انت عملت ايه؟ قال له ما صليت راسه قال لي تقدر ظهورين اللي انت صليت انت ما عملت وعملت وعملت وعملت انت اشتغلت نفس شغلتك اللي كنت بتشتغل. الولد الزيد قاعد يبكي الولد الكبير قاعد من هنا قال الولد الصغير تعال جاء قال له انت ربنا فض قلبك. قال له ايوه انت تعبت في كل اشغاله ده ليه؟ انت مصير كتبه انت تعبت في كل اشغاله ده عشان ايه؟ انت ما دام ربنا فضل لك قلبك انتبه لله. وده صلاه وده ينادي ازاي؟ دي صلاة ده؟ لكن عشان النبي نافع غيرته عشان النبي فضله كبير هو قابلنا معه كان يسقط فينا قلوب نسانيه لكن فضل النبي واسع عشان كده مقبولين. واخيرا اخيرا اخيرا اخيرا قبل تطهير القلب ربنا يقول قد افلح من تزكى وعمل إلا وذكر اسم ربه فصلى مش كده؟ قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة وخير وأبقى. إن هذا مطالبة الذكر مطالبة الذكر لا عود التطهير لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طبعا عند كل الأنبياء كان الموجود مرسوم لا عود يخلص إذا أفلح من زكاها وقد خاب من دساه. بعدين واحد عاوز يفهم آية واحد عاوز يفهم حديث صحيح. احنا انا وانت والثاني والثالث الواحد لما ناوز ياخد فول بقرش فول مدمس بقرش يغسل الصحن وينشفه حتى ياخذ علوه الفول بقرش. قبل تطهير القلب ما ممكن اي مدد الهي يدخل، ما لم يدخل اي مدد الهي ما ممكن فهم اي ايه من النص، فهم اي ايه من المصحف ما ممكن. بس اللهم شيء اللي رضوان الله عليهم رؤسانا جابوا الايات بتاع التشريع، جابوا الاحاديث بتاع التشريع، عملوه فقه ونظموه، لان اللي احنا قاعدين نعبد ربنا بهم فهم كده بالراس كده. وواحد يورينا اي ايه هو فيهما لازم 100% تطلع غلط. قبل التطهير قبل القلب ما ينضف، قبل السر الالهي اي سر الهي ما يدخل، مش ممكن فهم اي علامه الهيه، لا مجرد اللغة ولا مجرد القراية ولا ولا ولا ولا. وعملنا عدة السير ومثلنا. طب ربنا بيطالب كل المسلمين بالجهاد، الجهاد في سبيل الله، مش كده؟ بعدين ده فرض كفاية الخامس. ما في الأول أشهد أن لا إله إلا الله فرض أول، وشهد أنه رسول الله. إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، دين مش فرائض، ليه؟ فردين ده. بعدين من فرض الكفاية الأولان كصلاة في الجنازة، صلاة الجنازة في فرض الكفاية هو الأول، خلاص؟ الجهاد في فرض الكفاية ثاني، يكون الجهاد في مرتبة، يكون السابع في مراتب الدين. ليه نعرف انه كان فرض كفايه وبيقع في المرتبه السابقه؟ كان الصحابه بالجهاد واصحاب الصفه قاعدين يذكر النبي ما منام، سيدنا ابو بكر ما منام، سيدنا عمر ما منام، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كانوا قاعدين لغايه خلافه سيدنا الحسن اصحاب الصفه. ونزلت فيهم ايتين، خلاص؟ والنبي الاسلامي يوضح يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاك عند مليككم، أو خير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة في سبيل الله، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم. قالوا: لا يزال لسانك رطب بذكر الله. ده أفضل من دول كلهم، خلاص؟ نعم. هم في بعض الوهابيين في الكويت عندنا يحتجوا في الحديث ده، انه ليش انتوا بتعملوا حضره، ليش انتوا بتذكروا كثير وبتقرا اوراد كثير، لا زالوا لسانك رطب من ذكر الله وكافي وبس. ده دائما دوم يرددوا لنا خصوصا في الكويت. ايوه كذابين ليه؟ كذابين ليه؟ أصالة. بص، احنا عملنا السبحة بنذكر به، مش بنذكر به انا اكون قدرت الف، ربنا يقول لي قدرت 999، لا، مش انا حاسب ربنا، عشان نحاسب نفسي. لما الواحد يصلي على النبي 10 و15 نفسه يقول له: انت صليت على النبي 1000، بنا وصل ل 10 و15. اذا ذكر 10 و15 يعتقد انه ذكر الاف، بينما هو ذكر يا 50 يا 100 يا 200. زين؟ ده دقة، حرص على الذكر. السبحة. خلاص؟ على كل حال في الكتاب بتلقى الكلام ده واضح، أوضح من كده. خلاص يا عم الشيخ؟ مطلق الذكر. مطلق الذكر. لما نتمصر تبارك وتعالى يقول: صلوا، صلينا، صوموا، صمنا. مستطاعة الأمر الإلهي واجب على كل المسلمين. لما يقول: فاذكروني أذكركم، ما نوصلوا لي وصلي لكم، ما نوصموا لي أصوم لكم، حجوا لي أحج لكم، وده فرد غاني، ده حاجة لوحده. والعجيب مش في الذكر، في التطهير. المصيبة مش في الذكر وكفى، إن التطهير ما ممكن إلا بالذكر. التطهير تطيل القلب تصفية الروح صبغة نور الاسم الله ما ممكن إلا من الذكر من حاجة تانية ما أي حاجة ما. وبعدين اللي قال لك صلي هو اللي قال لك اذكر زي الإسرائيليين يقول لنا فتؤمن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما دام صاحب الأمر واحد الأمرين بيكون واحد خلاص يا شيخ. بعدين واحد يقول لك أنا بصلي كويس أنا قريت الفقه مش كده؟ أيوه أنا قريت القرآن حافظ القرآن وكذا وكذا ده كله ما عندي ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصة أهل هم أهل الله الخاص ها؟ مش الحافظين القرآن أهله قالك يعني مش أخوك من عمك وابن خالك وابن خالتك وكلام زي ده النبي بيقول أهل القرآن مش حافظين القرآن أو قرائن القرآن ولا غير قرائن القرآن اللي فهم القرآن نفذوه زي ما كان الواحد يفهم أهله وبعدين يقول لنا فضلوا ما تيسر منه اللي هو القرآن لكن طالب النبي ذاته بالذكر كثير من الذكر ده مناسبة الطريق وده فائدته ده فائدته فائدة الطريق والمشايخ ذاته المشايخ ذاته لولا النبي ما أجبرهم وما تابعني مع الناس ليه لما نقول أنا أرشدت 100 نفر 200 نفر استفدت منهم ايه؟ ولا حاجة لكن عاوز ازاحم القوم ادخل في الفضل بتاع المجاهدين ظن؟ كل جهاد هذا نوع من نوع الجهاد لا نوع ازاي؟ ما روحتش مصر نوع ايه؟ ما نوع ما هو جهاد لا لا لا, لا. الجهاد اصلا هو الجهاد في سبيل الله الجهاد هو الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الجهاد قاعد تحت الشجره الظليله نزلت عليه وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا النبي انبسط واهتز الصحابه سالوه قالوا له فيها يا رسول الله تلا عليهم الايه والذين جاهدوا فينا لأنهم سبل وقال صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر خلاص عمل جهاد النفس جهاد أكبر وعمل الجهاد في سبيل الله جهاد أصغر رجعنا من الجهاد الأصغر يكون الجهاد الأصغر إنه الحرب إلى الجهاد الأكبر اللي هو إيه؟ اللي هو جهاد النفس وفي جهاد النفس ربنا أوعد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم كل الطرق اللي يوصل إليهم خلاص بعدين عاوزين نعمل مقارنة ما بين الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر ها الجهاد في سبيل الله رب جل وعلا يضحكون استعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل مش كده؟ ترهبون بي عدو الله وعدوك خلاص لابد من حاكم تقول لابد من امير يسوق الناس للحرب لابد من سلاح لابد من سيف لابد من اعداء يحاربون لابد من نشدين السبع دي ضروريات ضروريات عاوزين نعمل مثال في الجهاد الافضل شيخ الطريقة بمثابة الملك الخليفة خليفة المسلمين العم المرشد دي القائد بتاع الجيش خلاص خلاص بعدين الحصان هو الهمة الدرع هو التحصين زي حزب السيف مثلا السيف هو الاسم الله الله يتوفى الأنفس حين موت خلاص السيف هو الاسم الله. النجدة ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم وما نصر الا من الله. يعني يكون ايه المجاهد في الله انه سيف الاسم الله. بيجاهد تحت راية مين؟ تحت راية العم المسلم. خليفة المسلمين كامل كان الشخص على الطريق. لابد يكون عنده همة. زي عنده أساس. زي بني الإسلام على خمس بيربط مع الإسلام. مش كده؟ لازم يكون عنده أساس أوراد وأحزاب وكذا. يكون عنده هند السيف بمناسبة الدر. يكون عنده الاسم الله بمناسبة السيف اللي يحارب به. زي جنوده كان الملائكة عشان يحارب به نفسه. ليه؟ البني آدم أصل مصيبته كبيرة كبيرة خالص. رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل. مثاله إيه؟ ده البني آدم. مش كده؟ من هنا العقل ملك. العقل ملك. ملك. غير الشيء. الروح يعني ملك. ما دام في ملك مش كده؟ لابد من وزراء. فكان وزراءه اصناف المعرفه المعبر بالتوحيد. لابد من ديش. فكان ديشه الملائكه. خلاص؟ من هنا الهوى ملك. لابد من وزراء. وزراءه الانفس. لابد من ديش. ديش الشياطين. خلاص؟ دي المحاربين بعض. ربنا بيقول ان تنصر الله ينصركم. عاوز نصر العقل اللي من امر الله اللي هو الروح. فالحرب بين الاثنين دي طوال. قائم على طول. لا طوال على طول. زين؟ بيقول ان تنصر الوجه الالهي اللي هو ده بينصر. ما نصرتش وما نصره كيف يرجوه للنصر. ما كده وشي. وبعدين الحرب بين الاثنين دي ومستمر الحرب الحرب الحرب الحرب زي لغاية ما الهوى يقع في الاسم. الهوى اصلا هو المحبة. لما يملك الهوى الهوى بيكون تابع للأب بيولع زيادة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الهوى الهوى الهوى هوى بيجروا له لملذات الدنيوية. مش سكر مش سرد مش بنى مش عمل. الهوى أشنع إله نمد من دون الله. عاوزين الهوى يكون تابع للروح من أجل أن نقوي محبته. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خلصت الضحى. لازم نعرفها. انت مش عارف ولا واحدة اصلا. الواحد قطع من النبي زمن صلوات الله وسلامه عليه. لما الواحد قطع من النبي زمن النبي زيد سد اللي لف في جبل مكة. جاته جميلة زوجك بيجاه. قالت له يا محمد إنا نرى الشيطان فقد غلاك ووجعك. النبي الأكثر. بعد دخل في بيت السيدة صفية قال له وش البيت؟ نظف البيت عنه. لقيت أمشي التبسوا سيدنا جبريل قال له والضحى. والضحى معناه وقت صلاة الضحى عندنا. مش كده؟ بالنسبة للشمس يعني. والضحى عند الـ عند الـ عند الصوفية يعني أعظم مواسم التجلى عشان الشمس بتكون نظيفة جدا. والليل إذا سجى الليل هو ده. عند الصوفية يعني تنزية العمى. ما ودعك ربك ربنا جل وعلا بعد ما وصلك مش راح يقطع قبل، وما قلى بعد ما أحبك مش راح يكره قبل. لكن ليه اللي بيصلي يتهجد؟ قال عيسى سيدنا إبراهيم وعيسى سيدنا عيسى. عيسى سيدنا إبراهيم ربي إنهن أفضلنا كثيرا من الناس الآية، وعيسى سيدنا عيسى إن تغفر لهم فإنهم عبادك كثير. يقول إلهي أمتي إلهي أمتي أمتي. في آخر الليل نزل سيدنا جبريل قال له يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ قالوا قريت كذا وكذا شفقت ان انا لما بكيت. قالوا ربنا بيقول لك يبروك السلام ويقول لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والآخرة خير لك من الأولى معناه لما تروح في الآخرة يوم القيامة يعني راح تكون مستريح أكثر مما كنت في الدنيا بالعربي كده. لكن الرسم ما في، يكون في معرفة عند النبي صلى الله عليه وسلم معرفة إلهية. الساعة 7 يجي له معرفة أكبر من دهر الرئيس ما يستغفر من المعرفة ده 70 مرة. فيكون الرسم دائما في طرق داخل ده دول ده داخل دول داخل دول داخل دول واحد ده باطن ده كده طوالي. ولذلك رضوان الله عليهم الصوفية لما يجي الفاتح النبي يقول زيادة في شرف يعني الفاتح ده يمشي له مهيل ما هو يعني مهيل خلينا مبارع ما جاي يعني. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لو اسلام قال والله لا ارضى واحد من امتي في النار. بعدين صرف الموضوع اليوم بخرج بكره في الصباح قول سيدنا ابو بكر بيلف في المدينه لقى واحد ولد بيبكي ودموعه ومناخيره وريالته موسيقى خالص والهوى. إنه أصلاً مرات بيشيلوا الحال في الهادي شالوا الحال مسك اللبيته كده بيمسح للولد وشه ودموعه ومناخيره كده والريالة. سيدنا بكر واقف هناك زي إنه الولد ده بوصف قدوم النبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم. إنه أصلاً قال له يا ابن أبي قحافة لا تحقرن صغائر المسلمين فإن صغيرهم عند الله كبير. عشان قصة مبارك. بعدين قال له ما الذي يبكيك يا بني؟ قال له يا عماه ما بياش عند النبي. قال له أبوي مات في الجهاد وأمي تزوجت راجل ثاني والأولاد دي بيلعبوا عندهم أبوات وأمهات يغسلونهم بينظفوهم بيأكلوهم بيزقوهم أنا لا عندي اللي يأكلني ولا يسقيني ولا ينظفني ولا كده. عشان كده أنا بقى. قال له يا بني ترضى بأن يكون الحسن والحسين أخويك وفاطمة أمك وعلي أباك ومحمد جدك؟ من لي بهذا؟ من لي بهذا؟ من لي بهذا؟ نوصل ساقه جاب السيدة فاطمة قال لها فاطمة بن محمد أكرمي مثواه. بعدين قالت فضل اللي ياخذ سيدنا الحسن بجاء سيدنا الحسين بجاء يقول اللي جاي في الدنيا مين؟ السيدة فاطمة ضربته ضرب بسيط كده. لكن لما النبي عمل له العملية دي ربنا اعتمده جد جد جد ربنا جل وعلا اعتمده. بعدين في الليل النبي صلى الله عليه وسلم بيتهجد يصلي نزل قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى قال لما السيدة حليمة جابت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شبوا السيدة خافت تلجوا لأهله النبي طش كده في وادي الأراك والسيدة حليمة فضلت تبكي وهكذا كذا كذا السيدة حليمة بعدين سراقة كان خدام مثالي المسجد والأصنام مرصوبة عليه اتلفت للمرأة قال لها يا مرأة ايه بتبكي لها والله عندي ولد راح منه وكذا وأهل ناس كبارات مكة وكذا وراح يقتلونا وراح يخربوا قبيلتنا وكذا بعدين تقدم للأصنام فدية وانتوا يا ما عندكم جمال على قريش ويا ما خدمتوا القرشيين ويا ما عملتوا وعملتوا وعملتوا قال المرأة ولي كسمه قالت ليش من محمد ومن محمد قبل النبي تغير الأصنام قال لهم يعني الولد المحمود اسمه محمد الأصنام دو عليه قال له يا مرأة ولدك ده عنده ربي ما بيستنضفش الآلهات بتاعنا سيدنا جبريل نادى فوق الحرم يقول محمد في وادي الأراك محمد في كل الكلاب والبهايم والخيول أي شيء سكت بعدين طوال سيدنا عبد المطلب يسألون الأراك رجع جمعني ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بتعداك اللي قلت والله لا أرضى ما أحدث بقوله وأما بنعمة ربك اللي هو الشفاعة فحدث النبي خاف على الأمة سكت سيدنا حسان سمع الكلام ده في سفره انبسط جدا ورجع الزين انبسط جلق النبي أصلاه متكى على البيت قال يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قال له عليكم السلام يا حسان قال يا رسول الله سمعنا في الضحى ولا سوف يعطي فسر سماعنا هذا العفو وحاشا يا رسول الله ترضى فينا من يعذب ويسى قال والله لا ارضى احد من مكنونك سده والشيخ ده الشفاء المغطى والبقرة في القبر كتب أغلى حكيناه ده ده المغطى مولانا ألف لام ميم نووا فلووا هل من القرآن طبعا الإسلام مين من القرآن؟ نووا فلووا عمانا لا لا من القرآن ده من باطن الإسلام مين؟ إذا ما عبوا وصموا أي الباقي العيد من القرآن أي معادة الناس الرؤساء يتلقوا يأخذوا القرآن من الرحمن بعد ما يصل روحهم العرش معنى الرحمن علم القرآن right؟ المريدين لما يتلقوا روحهم تصل العرش right؟ بعدين يأخذوا القرآن من الرحمن يأخذوه كيف يأخذوا القرآن مهم ما نزل معناها تعبداتها خواصها فلكها روابطها النص تصلح ليه النص الثاني يصلح ليه وكذا وكذا وكذا كلها ياخذوه من ربنا صحيح بعدين ناخذ القران من ربنا دين هم اللي بيعملوا الاشهد الشيخ يقول الف لام مش كده كمان ربنا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب ما جبش ذلك الكتاب لا بس قال ألف لام ميم بحسب معلومات عشان أصل إيه لا ذاك ذلك مدين إشارات الثلاثة لا ذاك ذلك يكون ذلك إيه الألف خدت الميم في مهل ذا خدت اللام في مهل ذاك يكون الثالث ذلك الألف. يعني ألف مش كده؟ كتاب لا ريب فيه. بس ألف. الألف كتاب لا ريب فيه. بالضبط. مثلا مش عارف وحدها؟ ألف كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين عند الغيب ما يغنهم يكون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. الشعر ده الألف لام ميم عمل زي بن آدم. يعني أنا في أعداء جارين وراي عاوزين يضروني بالحال بالحيلة بالمال بالواسطة مش كده؟ يا رب لف نيتهم يا ألف لف نيتهم دعلهم كده. ألف لام ميم نو أعداؤهم إذا من الإنس ولا من الجن ولا زي ما يكون ها؟ نووا فلووا عما نووا وحده ثم لووا عن المحل نية النية فاموا وصموا عن نيتهم اللي هو إيصال الذل إليه إما بالحال أو بالحيلة أو بالمال أو بالواسطة فوقع القول عليهم بما ظلموا ها؟ ما قالش فهم لا يرجعون قال فهم لا لما يقول فهم لا يرجعون معناه يرجعون تطلع عينه وما يمشوش كمان الصح ايه فهم لا يأفن ها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لما نقول لا تنفذوا إلا بسلطان ما نور لهم الباب من هنا لا مش عاوزين يورونا برضه لا أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا بعدين يا كما دين الأغراض كل ربنا أداه لهم قال لا آلاء إلا آلاؤك يا الله يعني ما في نعمة إلا النعمة اللي تدلت منك وده من ضمنها يا الله أنا أما كتاب الألف هو أحدية حمد الفرد في فرديته أحدية حمد الوتر في وتريته مش كده؟ واضح كده؟ وبغى الآن حمد الأحد أحد في أحديته يعني كان الله لوحده قبض قبضة النور النبوي سمينا دي الفردية تنزلت الحدود المحمدية سمينا ده الوثية فكان الفرد واحد الاثنين الوثي واحد الثلاثة زين بعدين الله جميل يحب الجمال الذات المحمد قال أحدية حمد الفرد في فرديته أحدية حمد الوتر في وتيته وبقى الآن حمد الأحد أحدا في أحديته صلى الواحد سبحانه بتسبيحه على الإنسان الواحد محمد الخارج بعد الظن الموقوف على صناعة العدد إذن عادت الصلاة عليه ليه؟ لما لم يجد من يستند إليه غير ما وسلم من هذا المقام تسليما يقتل من الأبرياء الأغرياء الأخفياء هذا كتاب الألف جاءكم به رسوله الفرد لفرديتكم لما كنتم تروح مجلد هو كان روح مجلد هناك دراكم جاءكم به رسوله الفرد لفرديتكم ورسوله الوتر لوتياتكم في معالم الدنيا ورسوله الزوج لزوجاتكم لما الجسم التبس في الروح فتهبوا لهدوم رسلا والله يمدكم بالتأييد وبعدين مش كتاب يعني ده كتاب الألف وكتاب الله إنما هو الهو في الهو هو تخلي والألف نشف رينا Thank you. اليوم قلنا هسه لا الهوى بين هو وما كل لو لم تاكل هذا لا من شيء ما كده القلب كده تجمل واضح القلب قلب البشر زي القلب اللي اعتاد اللي بيشوف السوق زي الزي يعني ده تصوير القلب طيب بعدين اذا كان القلب يشتغل بالذات الدنيوية الصرفة طيب بسموه هم اذا اشتغل باتباع ابليس صرف يسموه هوى اذا اشتغل باتباع النبي صرف يسموه همة اذا انصبغ من الاسم الله يسموه فراسة فكان الهوى ايه من حيث ما هو الهوى ظاهر اتباع ابليس صر لكن زي كفتين الميزان ده العقل من هنا ده النفس من هنا في وسطهم زي ريشه بتاع الميزان الهوى اذا العباده كتر ريح رجح يميل على الناحيه دي فيكون ده تقيل اذا سفاه كتر يميل على الناحيه دي وقال صلى الله عليه وسلم لا يكمل ايمان احدكم حتى يكون هواه تبع لما جيت به ما عندوش محبة إلا الشغل بالشريعة الهوى هو المحبة محبة السفاهة سفيه محبة الصلاة صلاة وقال تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه ده في ظاهر الآية للمنافقين في باطن الآية للرؤساء الكبار ليه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى مش هواه إلهه مش بيعبد هواه لا ما عندوش محبة إلا في إلهه ما عنده هوى محبة إلا لإله أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم من عرف ربنا كويس لكن من شدة المحبة بغيتوه وختم على سمعي وقلبي وجعل بصري وصليبي وأذاني وعيني وكراعي رباط وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله بعد ما هو وصل الغادي منه فيه عشان يهدي يروح له بعكس كده على طول وأنا أنا كمان أمشي فمن انها للمنافقين وبس لا هم للحجاج بجد عكس الله لما تمشي كده تمشي كده عم مشي كده لا صار ولا باطل هذا ضروري عشان تعلق تمام عم الشيخ عشان تعلق تمام بس كان مفهومها من الظاهر بعكس المعنى الباطني بتاعها على خط مستقيم هي في ظاهر للمنافقين لها تفسير ظاهر برضه اما المنافقين ده ماشي لكن مثل المنافقين غلط كانت تكون اللفظه افرايت من اتخذ هواه الهه فكون اله مين هواه لكن الآية قالت أفرأيت من اتخذ إلهه هوى ما عندوش هوى إلا في إلهه سبحان الله دي الحداء وشي لفظ عرفت بغير المعنى كله. إنه فتحنا كفتة مبينة. مش كانت غريبة جدا؟ ليغفر لك مش ليغفر الله لك. لأجلك. قالوا بيعرف الصلاة وبيعرف المصحف أهل وسهلا شربتنا وبيذكروا الله في عيني شربت عيوني ودينا هميتنا. يعرف ايه؟ يعرف الصلاة ويعرف المصحف. خش هنا هم عايزين يصلوا وعايزين يأدوا واجبات الدين وبس، مش عايزين لا ذكر ولا عايزين. لا سيبها سيبها سيبها. مولانا ممكن نفهم بعض معاني الحزب الكبير زي ايه؟ زي دهن دهن دهن كدن كدن كدن كدن كدن كدن وبها بها بحيا بحيا. هذا ما قلناه في الصباح، قلناه في الصباح انما لوحده بها بها بس. لا لا همسن همسن وبها بها همسن همسن في التحصيل. كدن كدن امبارح كدن كدن امبارح لا كدن كدن ما قلناش يا حاج، نوهنا له شويه. ايوه الأكوان أصلاً خمسة، الملك الملكوت الجبروت اللاهوت الهاهوت، الأكوان خمسة خلاص. بعدين الملك اسمه الكون صحيح. الشيخ كأنه يقول يا رب أنت وضحت بأنه الكون مسبح، سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله، الكون واللي فيه كله مسبح مش كده؟ أيوة. الكاف كناية عن الكون، يعني أسألك وأتوسل إليك يا رب بالتسابيح اللي بتصعد من الكون إليك. ده بس الكاف. طيب وفي كاف هي انصاد الكاف كناية عن الكون، كاف كون الله جارف كاف الكونية يلزم يعرف هاء الهوية المتدلية. هاء الهوية المتدلية. أيوه. كاف هي يعني ياسين صلى الله عليه وسلم. عين الحضر الصمدانية. الشيخ هنا قال كدن كاف يعني الكون. بعدين يقول يا رب أسألك بالأسم الإلهية اللي أوجدت بها الكون اللي هو الكاف مش كده؟ أيوه. الدال المكسور المنون وضحت إن الكون بيذكر مش كده؟ أتوسل إليك يا رب الأسم الإلهية اللي أوجدت بها الكون بالأسم الإلهية اللي بيذكر بها الكون مش كده؟ كدين عشان الوجود ما بيذكرش بالعربي طبعا، بيذكر بلغته مش كده؟ يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه مش كده؟ بعدين كون كدن كدن يعني ظاهرها وباطنها. ده السماوات السبع الأراضين السبع الأرياح السبع البحار السبع ومن فيهن ده الكون. بعدين قال ده الملك أو ذي الملكوت اللي هو إيه؟ اللي هو مواطن الجنان كلها. قال كدن كدن كرددن زود ظهنا الكاف كناء عن إيجاد الجنان كلها اللي هو عالم الملكوت. الراء يا رب أنت أوجدت العرش من راء الرحيمية النبوية ده زيادة الراء كرددن. وذكر الدين ده الموصل لنعيم الجنان رايب كردهن رايب. بعدين قال كردهن اللي هو ايه؟ ملك ملكوت جبروت حضرة العرش. الكاف كناية عن زي ما قلنا الراء راء الرحمانية المستوى على العرش رايب. ددن عن ذكر الدندن الموصل لمعرفة الرحمانية اللي هو المصف في العرش. كدن كدن كرددن كرددن كردهن كردهن. بعدين قال دهن دهن. هنا مش محل تكوين بك هنا موطن الأرواح المجردة اللي هو عالم الملكوت ملك ملكوت جبروت لاهوت. ذكر الأرواح وتدريس النبل الأرواح اللي درسهم في الأزل. كدن كدن كرددن كرددن كردهن كردهن دهن دهن. ضايد؟ واضح كده؟ الهادي هنا كناية عن رباط عالم الأرواح بهاء الهوية. بعدين قال ده ده مرتبة أو أدنى مرتبة أو أدنى الزيت ما وديش هناك فلذلك شال الدنة أنا قال ده بعدين قال الله رب العزة كتب اسمه اسم المرتبة ذاك اسم المرتبة تعظمت المولى تبارك وتعالى على كل شيء عزه اللي هو الصنف المشهد خلاص يعني فيها مراحل يصير برضه على المشهد جدا جدا جدا بعدين يقول احمى حميثة ايوه المشهد دي عايز احمى حميثة طبعا وضحنا السبع المثاني في الصبح هنا نعم مش كده ايوه وضحنا ان السبع المثاني ثلاثة واربعة الثلاثات سابقات مش كده؟ أيوة. والأربعات متنقلات مش اللي نفس الصباح أيوة. مش كده؟ قال أحمى حميث أتوسل إليك يا ربي بالحواميم لكن الثلاثة مش الأربعة عشان هو واحد من الأربعة أحمى أي ثلاث أطمى أتوسل إليك بطلاسم القرآن لكن الثلاثة مش السبعة طه طاسين طاسمي وخلص تقوم ايه تفصله ويسر الصلاة انا مهانا انا تقول لا فيها مش فيه سؤال اتفضل إنما هو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تفسير ديت وتفسير كن يعني كن فيها لما الله سبحانه وتعالى قال كن كن فيكون في اللحظة ديت برضو خلق الأسماء تصريف الأسماء يعني تصريف الأسماء شملت فيها كلمة كن أو لفظ كن كن كن كلمة الحظ الإلهية كن كن كلمة الحظ الإلهي صحيح وبعدين كلام الله صنفين كلام الله صنفين المركب المفيد واللا مركب ولا مفيد نتكلم كده الواحد ولا ولا اختش الكلام اللا مركب ولا مفيد هو كن تفهم منه ايه لما كن يقول كن يعني يقول الشيء كن يعني ايه معناه ايه بنفذ امره الله بنفذ امره في لفظ كن لا الامر ما انما امره اذا اراد شيء كن بالرابع ما فيش الامر ابدا كن. احنا عندنا المعروف كن امر. لكن هذا الحال مش امر الاخوان، انما امره اذا اراد شيئا. حتى يقول كن. الامر قبل يكون بثلاث مرات. يكون كن امر كيف؟ شوف. يكون التكوين بقى. يكون خلق الشيء. مهما تاخذ ما ينفعش. اسكتنا. أصالة تبارك وتعالى. والله الواحد ولا قادر يلف ولا قادر يوضح. واختار. بقينا زي عمك يا أي قال. هو قال إنما أمره. ما قال إنما أمري. وقال. صحيح. والأمر أمر واحد واثنان بعد الالتفات. صحيح. الأمر احنا بنقول معنى الأمر معناه افعل. ده الأمر. الأمر عند ربنا مش افعل. حاجة اسمه الأمر. حاجة زي ما ديد ده كرسي ده حيطة ده فلان. حاجة اسمه الأمر. خلاص. بعدين الامر ده محبة الامر اسم الارادة. محبة الامر اسم الارادة. زي تصوير محبة الامر اسم المشيئة. تنفيذ محبة الامر اسم الكون. التكوين. زي ويقول خلق الله آدم على صورته. يعني خلق لنا من الأمر الروح. مش كده؟ ومن الإرادة القلب. ومن المشيئة العقل. ومن القدرة اليدين. واضح؟ واضح. يعني أي واحد منا بينفذ مشيئته بيديه يتخيل به بعقله يصور به بعقله بيحب به بقلبه مش كده؟ بعدين لو قدرنا انه الامر عايز عربيه مثلا الامر طالب عربيه طلب الامر يا عبيد يسميه محبه ومش اسم المحبة اسم الإرادة يعني أراد وجود عربي خلاص بعدين الإرادة يتنزل إلى المشيئة اليوم ممكن التصوير أظن عربية بأربع رجلين ثلاث رجلين سبع رجلين عجلات يعني لون كده صورته كذا فلان كذا فلتكان كذا التنفيذ موطن الأسماء اللي هو كن خلاص ده الكلام اللا مركب ولا مفيد ده الكلام اللا مركب ولا مفيد ده الكلام القديم صلاة بعدين يقول الرأس إذ قال كن أين كنت أنت يا حبيبي وأي شيء فهمت منه الكون أو كون عين أنت أنت فهمت من كون إيه فهمت من كون إنك أنت مكون في الكون سوا ولا فهمت من أنه كون واحد طالع من وحدة معينة فهمت إيه المشيخ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول سر ايجاد عالم الذر انت مضمرا بين الكاف والنون كنت ما فيش حاجه بين الكاف والنون الا وهو الاشباع كون الا ايه وهو الاشباع وهو الاشباع لما تربطها في إشباع للهوية تفيد الغيب الصرف والحقيقة العينيه. وبعدين قال ربنا في بداية الخلق ذلك كن، إنما أمره إذا رشى أقول له كن فيكون، دي استجابة المكون وانتبع وداخل في القصة، فيكون يعني استجابة ظهور المكون مش كده. بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما أقوله كن، إنما مثل موسى إن الله كمثل آدم خلقه من تراب فقال له كن، إنما قولنا شيء زادنا أن نقول له كن. 8 آيات ما فيه إلا كلمة التوحيد. خلاص يا شيخ. بعدين ده الخطاب الإلهي القديم اللي لا مرتب ولا مفيد، اللي يسمع الخطاب ده يفقه غيب كل شيء. اللي يسمع الخطاب ده غير. بعدين اللي أدرك التجلي الإلهي يدرك غيب كل شيء، اللي فيه من الخطاب الإلهي يسمع غيب كل شيء ما يجد عليه أي لغة. خلاص. بعدين كن في من عند كلمة الحضر الإلهية القديمة، يعني في بداية إرادة الخلق ربنا قال كن، كن ما شاء لغاية يوم القيامة كن وحده، وما خلصت والخلق الجديد ما شاء. طيب لو سأل سائل قال ربنا جل وعلا انت بتعرف انه الكتاب هو المصحف اللي جمع ربنا من اول لاخر؟ ايوه. ربنا بعد ما قال المصحف والنبي توفى بعد يقول ايه؟ بقاطش بقابكم مش معقول. واضح؟ ما فيش رد للمسألة دي. خلاص واضحين؟ طيب الخلق الجديد ايه؟ وكلم الله موسى تكليمه. كلم وللتأكيد الثاني تكليمه كمان. كلام مركب مفيد. سيدنا موسى حادث في موطن الحدوث فوق الجبل، بعدين كلم أفادت المعنى تكليمه كمان زاد التأكيد. ده الخطاب القديم وده الخطاب الحادث الملحق بالقديم. الخطاب القديم عادة بيظهر من غيب الذات. طيب بعدين لما نجي رب رجل وعلا من حيث الذات الصرف الحياة، بعدين العلم، بعدين القدرة، يكون تنزلت من العلم الخطاب القديم، من الخطاب القديم حصل الخطاب الحادث اللي هو كلم الله موسى تكليمه. بقدر. طيب نبدا الخطاب القديم من الاول مش كده؟ انما امره اذا اراد شيئا اقول او كن مش كده؟ اللي اصل ما موجود يسمع كون كيف؟ انا قلت يا صلاح مش هتقول نعم؟ وزين انت وصلنا من هنا قلت صلاح مين هيقول لي نعم؟ مش ممكن. امال كيف الوجود ده ما كان موجود وقال لهم كن وظهروا؟ ايوه. هنا قال انما امره، ما قال انما امري، قال انما قولنا، ما قال انما قولي. فكان زي وجود النقطة في النوايا بتاع التمر، من حيث العلم الإلهي في باطن النقطة في نخلة كلها، بالعود بالكرناف بالجريد بالزعف، صح؟ مش كده؟ عشان ما بيطلعش النخلة إلا من النقطة ده. بقدر. وأخيرا كل نخلة فيه كذا سبات، كل سبات فيه كذا تمر، كل تمر فيه نوايا، كل نوايا فيها نقطة، ده اسمها ايه؟ وجود الكثرة في الواحد. وجود الكثرة في الواحد. واضح؟ بعدين وجود الواحد في الكثرة هو المرتبة الثانية. خلاص؟ فكان واضح الحال من حيث الأسماء الإلهية، كل الأسماء الإلهية كانت موجودة في باطن الاسم الله غير متباينة. لما تنزل تجلي الاسم الله إلى العرش تفصلت الأسماء من مراتبها، بقت جاء الاسم الرب المنعم المتفضل الوهاب الرزاق كذا كذا، ظهرت مراتب الأسماء، فكانوا كلهم في واحدية الاسم الله. ولذلك تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى. خلاص، ده من حيث التنزل الإلهي في مراتب الوجود. خلاص، بعدين في وجود الكثرة في الواحد، كان أول التكوين أول التعيين قبضة نور النبض، فكان في باطنه تفصيل مراتب الوجود، كل علامة هي عليه متباينة غير متباينة، بقت متباينة متين لما قال لها كن سمع وجه. طيب يسموا الموطن ده موطن كينونية كن كن، ما نفعل موطن كينونية يعني المحل اللي كان تكونت منه كلمة كن. طيب ده الخطاب القديم ده، وده الخطاب الجديد، وده مفصول من ده. بعد ما ربنا قال المصحف قاعد يقول ايوه الخلق الجديد بتاع كن ماشي طوال، ظاهر والخلق الحادث اللي بيسمع الخطاب الالهي، كل الناس المغربين الى الله بيسمع الخطاب الالهي من حيث المرتبه الذاتيه الصفر معرة اما عن الحروف الاسماء. خلاص، ده لما بيقول اذ قال كن اين كنت انت يا حبيبي، واي شيء فهمت منه الكون او كون عين انت، بيقول لك يعني انت كنت في واحدية الوحدة اللي هو نور النبي صلى الله عليه وسلم، وبتشعر بده، ولما قالوا لك تعال جيت ولا بتفهم انك انت موجود بس. دي والله اعلم بعض يعني مكنون الآية. يعني الأسماء كانوا موجودين في كن، الأسماء الإلهية الأسماء كانوا موجودين في الاسم الله، لما قال كن أيوه خرجوا الأسماء الإلهية، والخلق كانوا موجودين في واحدية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كن جو جو جو. الحمد لله، يعني تخرج وقت تقول جو الرمز اللي فيها ايه دي؟ الرمز اللي فيها ربنا عارف قال وش عشان يتعلم هو طبعا. بيقول لنا مثل بل يداه مبسوطتان، وش كده؟ السماء مطويات بيمينه، هو الذي يمسك السماء والارض ان تزولا. في مثال زي ده كثير، لكن الإيد بالنسبة لربنا هو القدرة نفسها. بيقول لك يعني أنت شغلك كله بإيديك، قدرتك في إيديك. هي كن بقى. كن. لا مطلق الأسماء يعني. موطن القدرة كلها يعني. موطن القدرة كلها. فبيمثل لنا باليدين كناية أصالة القادر، وإذا الاسم الأول لله وقت الغزة إيه؟ مش القادر، مش كده؟ القادر يعني إيه؟ القادر في الشيء بس لا شيء، القدرة ما تسلطش عليه. إن الله على كل شيء قدير، مش على مطمئن الشيء بس لا شيء القدرة ما يعمل شو حاجة. صحيح؟ إيه معنى القادر؟ من شغله إيجاد الممكن أو ترك الغير ممكن مش ممكن. يعني لما نقول لك ربنا قادر ده فلان، أيوة قادر، قادر يخلق إله زيه، ده مش من شغل القدرة، ما هنا ما بتعلقش القدرة. ربنا قادر يا أخينا، أيوة قادر دخلني بطن أمي، أنا أطول من أمي وأسمن، دخلني بطن أمي زي ده مش من شغل القدرة. يقول تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، ده مستحيل مش كده؟ هب انه مثلا واحد مكشف زي فاروق قال عاوزين نعمل ابره كبيره زي الكوبري، مش 30 جمل راح يموت فيه؟ نقول له يا وسخ هيصيبه ايه ده؟ هنزلوا خلاص، احنا عاوزين ابره اعتياديه خيطبه الهدوم، عاوزين دخل الجمل في ابره. شوف حصل نقاش ما بين سيدنا معاوية وملك الروم، كتب له جواب يقول له يسأل عن الشيء وعن اللا شيء، لعدم الإجابة يعتبر ده إلى انحر. سيدنا معاوية ما عندوش علم كثير زي ده، كتب الجواب إلى علي بن أبي طالب أخبرني عن الشيء وعن اللا شيء ولعدم الإجابة إعلان حرب، مضى تحته معاوية بن أبي سفيان وقال للمسال لما أنت تروح لسيدنا علي اشتري جمل من السوق ودي له هدية. سيدنا علي ما فوت عليه حاجة أصلا، بعدين داله الجواب وقال له الجمل دي، قال له ادي لك الجمل دي هدية. فهم إنه ده مش كلامه، اللي بيهديك ما في حربكش. بعدين قال لسيدنا حسن سوق الجمل ده وديه في الصدق، وداه قال له سوق الرجل ده مش وديه له الرهاب اللي هو السراب، ها ما شغل له السراب ده. قال له مع السلامة يا أخوي روح. قال له أنا جبت لك جواب وعاوز الرد. قال له الشيء كل ما سوى الله يدخل في الشيء، اللا شيء قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، دل ما شيء. خلاص سيدنا معاوية رد الجواب كده وسكت. فهمنا شغل القدرة إنها تتعلق بمسمى الشيء، خلاص اللا شيء مش شغل به، انتهينا. بعدين القدرة تتنزل لقدر، القدر هو القوة على فعل الشيء. خلاص لما تنزل على القدر بتنزل مرة ثانية قضاء، صحيح؟ القدرة هو القوة على فعل الشيء مش كده؟ مش كده؟ والاسم منه القادر، خلاص؟ المقتدر، ايوه المقتدر على الفعل، على الفعل ده اسم ايه؟ موطن ثاني غير القدرة. بتنزل كيف تبقى قضاء؟ القضاء تتقسم على اثنين، قضاء المبرم والقضاء المعلق. القضاء المبرم زي الموت لا بد من وقوعه، القضاء المعلق ده اللي بيترفع بالدعاء وبعد من الدعاء ينزل. فهمنا بعض من تكوين ما نكون، مش كده؟ الفعل القادر. بعدين نسمي موطن الأسماء كلها موطن القدرة، عشان اللي بيموت مين؟ القادر. اللي بيحيي مين؟ القادر. اللي بيرزق مين؟ القادر. اللي بيسفر مين؟ القادر. اللي بيسكن مين؟ القادر. كل الأسماء داخلة إيه؟ في موطن القدرة، ونزل القدرة على المراتب الثلاثة. شغلة القدير يا مولانا. قدير شغلة. المبالغة في الفعل. أصلا القادر هو القوي الفعال، طيب المقتدر هو اللي في إمكانه يعمل أي شيء. خلاص تتنزل في الآخر على صنفين اللي هو القضاء المبرم والقضاء المعلق، طيب هذيل الممثل باليدين الأخراني. نعم فهمتوش؟ مش قلنا قادر، قلنا مقتدر، قلنا قضاء، قسمنا القضاء على اثنين، مش كده؟ المعلق والمبرم هذا اليدين. يكون ربنا له يدين اثنين، سيدنا داود يكون عنده ألف يد وداود ذو الأيدي، ده معقول؟ معقول، لازم الواحد يفتن من غير التأويل المصحف ما بتفهم بالحقيقة أصلا. خلاص يا شيخ؟ بعدين تجد واحد تقول له يا أخي صلي، قول له ما ربنا يغدلني، ومن قال إنه ما غدلك؟ يا أخي توب لما يغدلني، يقوم يشيل فيل الخامس من المرتبة التحتانية اللي هو قضى المعلق، يشبك لك في القدرة الرابعة من فوق. ما صحيح، مش معرفة لك. الأرض قبضته والسماء مطلته بيده طوالي، بس انت مش شرفت القضاء. خلاص تمام. خلاص بعدين الإيدين دي تشغلهم في المبرم والمعلق وصودوهم عين ما يروح بقى تلقاه صحيح. وما قدر الله حق قدره. لا للعظم. للعظم. المقصود بها الكافرين طبعا. المقصود بها الكفار. مطلقا ما حد يقدر يقدر ربنا حق تقديره اصلا. ولا الجميع. حيرة في حيرة في حيرة. حصل الحلاج في قصة الغريبة. وعادة بيقول يدعو ويجري يقول لي يا مسلمين اقتلوني تؤجروا واستريحوا. بعد طويل ربنا استجاب دعاه وعاوز الموت. هو عاوز الموت ليه؟ اللي كان حصل له الوصول وما لقاش الاسم من النبي ما يقدرش يستحمل، زي ما قلنا ذاك اليوم، أترى درى إني أحن لهجرها من كنت مشتاغل له كوصالها، وهلوم أجر يعني ما يقدرش يستعمل. عشان البشرية مع قوله تعالى قل جاء الحق، إذا جاء الحق لازم الباطل يزهق، عشان أصلا كان زهوقا. سيدنا علي قالوا له أنت أذكر ويصبر، قال لي